واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في الدرس الماضي كنا نتكلم عن المروءة التي هي الأخلاق الكاملة وكامل الرجولية. والمروءة خلق من أخلاق المسلمين، والإسلام كدين ربى رجاله وأتباعه على الخلق الكامل غير الناقص، ولذلك كانوا شامة بين الأمم، دانت لهم الأرض، دانت لهم الأرض بكريم سجاياهم وأخلاق مروءتهم، فكان يضرب بهم المثل دائما لأنهم كانوا القرآن يمشي على الأرض، نفذوا حروفه وطبقوا نصوصه وعاشوا في معانيه، ولذلك حلقوا في أفق عال جدا للغاية. ولذلك وأنا أنبهك وأنصحك، لو قرأت الكتاب الفذ لابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين في مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، إن أردت أن تعرف نفسك وتعرضها على النص الشرعي اقرأ هذا الكتاب، يقول لك من أنت، ستفتقر نفسك وستعلم أنك لست على شيء، لا في الرجولة ولا في الإنسانية ولا في الكرم ولا في السخاوة ولا في نبل الأخلاق وسجاياها. ولذلك يقبح بك كرجل تجدد أمر هذا الدين ولم تقرأ هذا الكتاب، فكيف لم تدرس في مسالك العبودية وترتقي إلى مصاف الرجال ذوي المروءة النبهاء من البشر؟ ولذلك عليك أن تدرس هذا الكتاب وتحفظه عن ظهر قلب، لأنه سيعرض أخلاقك التي هي سلوكك على الكتاب، وأنت تقومها بعد ذلك. لست في حاجة بعد قراءة هذا الكتاب إلى مقوم يقومك، فأنت تقرأ وأمامك النموذج من أنت. إن كرم الأخلاق في الإسلام شيء مهول، وقد مدح الله نبيه وإنك لعلى خلق كريم، والآية تبين أن الأخلاق في الإسلام شيء عظيم وشيء مهول يقدم قبل كل شيء. إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن الله لا يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على الصيام والقيام والجهاد. شيء مهول حسن الخلق، ونحن ظننا أن حسن الخلق مجرد مداهنة، أن تلاين الناس بالمداهنة حتى أنبهوك، ولكن أقول لك اقرأ هذا الكتاب وضبط نفسك على نصوصه، يخبرك من أنت، ستجد نفسك شيئا غريبا وتحتقر نفسك كما ذكرت في الخطبة الماضية. شيء مهول، أصحاب المرآة والسجايا الكريمة كأنهم ليسوا من البشر، أو كأننا نحن لسنا بشر. فالمروءة هو ارتفاع صوت العقل على الشهوة، ارتفاع صوت العقل على الشهوة، تقييد الشهوة، تحويل هذا الإنسان الشهواني ما بين شهوانية الحيوان وسيطرة الشيطان إلى هذا الإنسان شبه الملك، شبه الملك بالتزامه بالأخلاق الكاملة والفضائل الكاملة. فالمروة سعة الأخلاق وكريم السجايا، سعة الأخلاق وكريم السجايا. لا تفعل ما يغضب الرب ولا تذم من العبد، لا تفعل ما يغضب الرب ولا يذم من العبد، أي أنك كامل في الدين والدنيا، لا يراك الناس على قبيح ولا يراك الله تعالى في غي وعمل غير مشروع، فأنت كامل في معانيك، كامل في أسلوبك. وقد ضربنا من الأمثلة ما ينبو عن الحق وباقي أيضا الكثير. وتأمل معي، هل نحن كهؤلاء الناس؟ هل نحن منهم؟ في سير أعلام النبلاء في ترجمة جعفر بن سليمان الأمير العباسي، سرق رجل من حاشيته في يوم احتفال جام من ذهب، جوهرة ضخمة جميلة غالية جدا، وضعها في ثيابه وانطلق، ثم باعها للجواهريين فافتقدها فسأل عنها فسألوا الجواهريين أو بالمعنى البلد الجواهرجية، هل جاءت لكم جوهرة صفتها كذا ونوعها كذا؟ قالوا نعم جاءت منذ أيام. فقالوا من اشتراها؟ ده راجل أمين، يعني مش هيعوزه ان يبحث معاه الجنود والمخابرات اللي توصلوا للمطلوب. قالوا اشتراها فلان. قال فأتوني به. فجاءوا به وجاءوا بالجوهرة بين يديه المباعة، فقال يا فلان ألم أكن أهديتك تلك الجوهرة؟ فلما تخاف ولونك يتغير أمام الناس؟ ألم أكن قد أهديتك إياها؟ قال أذكر أيها الأمير. فدفع ثمنها للجواهري وقال خذها الآن حلالا طيبا وبيعها بيع غير خائف. إنها مروءة وافرة، الإغضاء على ذلات الإخوان. فمن شرف الكريم الغفلة عن تصرف اللئيم، تصل لمستوى عالي من الشرف إن غفلت عن تصرف اللئيم. إنسان يغمزك لا تنظر إليه، إنسان يجحدك لا تنظر إليه، إنسان يصدك لا تسمع إليه، أغضي عن اللئيم. فشرف الكريم الإغضاء عن لؤم اللئيم، وهذا مستوى عالي في الرجولة والنبالة. وذلك ما قلت في أول الخطبة هي الرجولية الكاملة وحسن الدين، الرجولية الكاملة وحسن الدين. لو صرف منك شيء هل تفعل ذلك؟ يقول أيها الرجل ألم أهديك هذه الجوهرة في يوم كذا؟ هو بيحاول يغطي الموقف المحرج مع الحاشية، لأن طبعا البوليس جابه يعني مقبوض عليه ومتلبس بالجريمة والجواهر اعترف، وطبعا ده سمعته كده سيئة جدا في وسط الايه جماهير المسلمين، يعني كيف من يصهر له ويصهر منه؟ من يتعامل مع هذا اللص الذي سرق من امير المؤمنين جوهرة ثمينة، جوهرة ثمينة؟ قال يا فلان ألم تذكر يوم أن أهديتك هذه الجوهرة؟ قال والله يا امير المؤمنين لا أذكر. قال فخذها وبعها بما تحب، بعها بما تحب، لا تبيعها، لا تبيعها بيع خائف. أين تربى هذا السد الفريد؟ وأنت تقرأ في كتب السير ظلم هؤلاء الأمراء وتجنيهم وتعسفهم، ومع ذلك نعم الظلم شيء والحكم شيء والرجولة والمروءة شيء آخر تماما. هناك انفصال تمام في سلوك الحاكم او القائد، انفصال تام في سلوكه بين مروءته كرجل وكإنسان من الناس وبين شخصيته كحد انفصال مطلق. وإلا أوديك للحجاج بن يوسف، وانت طبعا عارفين ايه هو الحجاج، لا يطيق أن يخالفه لو ذبابة خالفته لا طاحها بالسيف. معروف الحجاج بن يوسف أحد الصالحين الذي لا يكذب، كان له ولدين مطلوبين قبض عليهم. ففي يوم تسلل إلى البيت فقال أحد المخبرين لقد جاء ولدي فلان وهو لا يكذب، قالوا كده. فقال تعالى يا فلان هل جاءك ولدات؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم جاء أمس لا يكذب ولا يداري، نبالته رجولته تفاعل بيان ذلك. تعالى فرصة رجع سعيدا تعترفت. فابتسم الحجاج وقال هما لك لأنك صاحب مروءة ونبيل ولم تكن أعلى مني مروءة. يلا عفو اشتغل هو ده الحجاج. ابحث عن نوع التربية ونوع البيئة والمجتمع الذي تربى فيه هذا المجتمع هؤلاء الناس. أنت تربيت في مجتمع من اللصوصية ومن الخيانة ومن الكذب والدجل وقلة النبالة وقلة المروءة والبخل وكزادة النفس وسحها أثناء لا تنتهي أبدا لا تنتهي أبدا. لو كنت في مجتمع مثل هذا نبيلا لأكلك الناس، لا تستطيع أن تعيش، لا تستطيع أن تحيا. مجتمع من النبالة ومن الخيانة ما الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تتربى على هذا المستوى العالي؟ كيف تتربى؟ في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد طعاما والنبي ليس عنده شيء، فأرسل النساء قال ليس عندنا إلا الماء. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا أضيفه. فأخذه إلى بيته فقال المرأة أطعمها رجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة ومعروفة. قالت والله ما عندنا إلا قوت الأطفال، نحن الكبار لم نأكل، الأطفال فقط والأطفال لا يصبرون على الجوع. قال قدمي له قوت الأطفال ونومي أطفالك وأصبحي سراجك، يعني جيد اللمبة، أصبح السراج يعني واللعب أشعل. فيضع وضعتي الطعام فقالك أنك تصلحين السراج واقصديه. ففعلت المرأة كما قال، وتفضل الضيف وأخذوا يأكلون وتشغل بشيء كأنهم يأكلان معه حتى أكل الضيف وشبع، ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عندما راهم من الباب، بيضحك عليه وإيه اللي حصل؟ قال إن الله ضحك من صنيعكما أمس، إن الله ضحك من صنيعكما أمس. مروءة طعام الأطفال فقط. نعم نتشاغل أننا نأكل حتى لا نحرج الضيف. انت بقى تقول والله احنا ما عندناش غير الاكل دوت وحظك كده والامر لله بقى ايه زي بعض، تتجمل عليه وتتكرم عليه وتعلو عليه، هذه ليست مروءة. ليس رغم انك قدمت وبذلت ولكن اسلوبك في التقديم ليس فيه ادنى مروءة. والله انا بذلت لك الوسع هذا اقصى ما عندي وده قوت العيال وانت اولك ضيف. فقد اغريت ريحا على معروفك، وضعت تراب على المعروف بتاعك، لانك في مجتمع ما تعلم الاسلوب الحسن في الخطاب والنبالة في التصرف والشجاعة في بذل الوزر. مجتمع غريب، كيف يخرج هذا المجتمع جندا ينصرون الله؟ فكل مرة بس امام الناس كده اقول تخيل هذا المجتمع سينصر دين الله يوما؟ معقول مع هذه التربية في البيوت وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشوارع؟ والله أبدا أقسم بالله أبدا. أقول لك ارجع لكتاب مدارج السالكين اقرأه لتعرف حقيقتك. حقيقتك بدون زيت، نفسك تخاطبك بدون زيت، انت تتحدث نفسك بدون زيت، بدون زيت لا يمدحك احد ولا يقدحك احد، انت مع موضوع على الاشعة، انت السونار قدامك يكشف كل اجزاءك الداخلية امامك الان، يبين لك وضعك وحظك. قضايا من اخطر القضايا ايها الناس، والله من اخطر القضايا. مصعب ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن الجميع، والزبير قتل بعد معركة الجمل كما تعلمون، وقتله ما تني متخفي باسم المسلمين، فلم يقتل صحابي جليل مثل الزبير صحابي آخر، هذا مستحيل. فالصحابة تربوا على الجلالة والمهابة وحرمة الديانة ووفرة الدماء، فمن المستحيل أن يفعلوا ما يشين. أن التاريخ الكذوب وهؤلاء الكذبة الذين سخروا بأخلاقهم تاريخا مزيفا للمسلمين، وأنت ابتلعتهم، أنت ابتلعتهم. ابن جرمود ماجوسي مجرم من الطابور الخامس الذي يتخلل داخل الصف، له لحية وله صوت قصير ولابس شال وتمام، واحد من الرجال ولكنه من الطابور الخامس، رجل من رجالاتهم داخل الصف، هو الذي قتل الزبير بن العوام. فلما ملك مصعب ابن الزبير ملك العراق لدعوة كان دعاها هو وعبد الله بن عمر وفلان الفلاني واخوه عبد الله بن الزبير تحت الميثاق، تحت الميثاق اجتمعوا الأربعة ودعوا وأمنوا، وأمنوا كل منهم أدرك حاجته، حتى ابن عمر طلب أن يغفر له، فقال المعلق ونرجو أن يكون قد غفر الله له باستجابة الثلاثة الأخرى. عبد الله مصعب عاوز ملك العراق، عبد الله بن الزبير عاوز ملك مكة والمدينة في ثورته المشهورة التي قتل فيها، آخر يريد أن يتزوج بسكينة بنت الحسين، وطبعا شرف عالي بنت الحسين بن علي شرف عالي. فهو يوزع رواتب الجند، فجاءوا في طابور الذين يأخذون عطيتهم عمرو بن جرموس، هو عمال بيجبض وباصص في الطابور لدى. فلما نظر عمرو بن جرموس وقرب وجد مصعب، قال لك ايه ده هيطلع رجلك، فخرج من الطابور وفر، وفر، ده انا هاخد رجل من مين؟ من امير، والامير ده انا قتلت اباه لا محاله، فاقتص مني. هذه اخلاق العجب، هذه اخلاق الطابور الخامس الذي لم يشم رائحه الاخلاص لحظه من حياته، والى ما باع دينه وباع عروبته ولسانه وشخصيته. الذي يبيع دينه من اجل النار فليس له ثمن الا النار، الذي يبيع دينه بغير ثمن لا ثمن له، لا حرمة ولا احترام له. هو اللي بيقول كده انا غير محترم، هو يقول بلسان الحال والقال هو غير محترم، باع دينه، باع دينه ففر. فلما وصل الدور الى الرجل الذي كان قبله قال اين عمرو بن جرموس؟ اين هذا الاحمق؟ ولما رآك فر، فر لما فر؟ فليخشى ان تقتله بأبيه. قال هذا الاحمق الان افعل ذلك، الآن أفعل ذلك، تلك قضية قد انتهت. نادوا عليه يأتون به يأخذ عطاءه موفرا، يعني زيادة، يأخذ عطاءه موفرا فليظهر آمنا، آمنا. طب الأمير بيقول آمن، يبقى خلاص آمن، ويأخذ عطاءه موفرا. أي ناس كانوا هؤلاء؟ قتل أبوه؟ أي رجال كان هؤلاء؟ شيء مهول والله ايها الناس. ابن عون يحكي عن عمر بن عبد الله قال ارسلني الحسن البصري اشتري له ازارا، فذهبت واشتريت له ازارا بستة دراهم ونصف، فاعطيت صاحب الازار سبعة، ليس معه صرفا، ما معش فك، هو سبع دراهم. قال لا، الإيثار بستة دراهم ونصف. قال أيها الرجل لقد اشتريت الإزار لرجل لا يختسم درهما مع أخيه. استوعبت؟ لقد اشتريت هذا الإزار لرجل لا يختسم درهما مع أخيه. خذ 7 دراهم، ده اللي هو 6.5، ده اللي هو 7، قال الزرادة حصل بس رجل صاحب مروءة وافرة لا يقتسم دينارا مع أخيه. مستوى عالي، ولكن انت كل يوم حصل بس حصل بس رجال وصل مستوى السحاب والشمس. لماذا؟ بسلوكهم وبانتمائهم لدينهم وبمروءتهم العالية العالية جدا. انظر لإخوانهم يتقاسمون، انظر لهم هم يتعاملون تعامل الأنداد الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لخستة المروءة، لخستة المروءة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مجمع الزوائد وعند الطبراني في الكبير عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء، سبحان الله، ويحب معالي الأمور ويكره سفاتها، ويحب معالي الأمور ويكره سفاتها، يعني الشيء الناقص الفطر الله يكره. فلا تتصرف هذا التصرف له مرغوب من الله تعالى. في كل مسألة تتعامل فيها مع الخلق رأيت أن تعطيهم ذات الشوكة، اعلم أن الله تعالى يكره ذلك، لأن هذا من كفاف الأمور والله يكرهه. رب نفسك، لو اقتسمت مع رجل جعلا فتعطيه الأدنى، هاتف نفسك وقل لها إن الله يكره ذلك، لأن هذا من تفاسف الأمور والله يكره ذلك. ترب نفسك، رب نفسك حتى تصل إلى مستوى الكمال الإنساني، تنجح دعوتك وتنتصر وينتصر دينك. الإسلام واضح خلاص، ليس هناك أدنى قبول له، لأن سلوك المسلمين سلوك مشير فاضح خارج عن حدود الأدب والمروءة والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول لك انت مصدق ايه؟ انت من اين؟ فتح الاصول ولا حول ولا قوة الا بالله. وانا اعجب لجماعة من الكفار ولكنهم ملوك، وكما قلت لك الملوك سياسة قديمة، السياسة شيء والظلم شيء، ولكن رجولة الرجل ونبالته واخلاقه وكرم محتده وتربيته شيء اخر، لا يتنازل عن ذاته ابدا للحكم، بل قد يعظم الحكم في ذاته، قد يعظم. كما ذكرت مع الحجاج مثلا، يعني لما قال امراه كان زوجها وابوها واخوها مطلوبين القتل، فلما نظر لامراه تقف وحدها ليس لها عائل ولا قائد، ليس لك الا هؤلاء، ليس لي الا هؤلاء، زوجي واخي، زوجي واخي فبيقول لك طاري واحد من هؤلاء، زوجي وابني، ابنها واخوها وزوجها. قال اختاري لك رجلا يتلأ واحد من 3. ده احنا في العصر الحديث والله لو لم يكن لها بشر ولازم المهم تنفيذ الحكم، ده احنا هنبيد العيلة كلها. ده الحجاج بن يوسف السفاك البيار الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا به، ليس لك الا 3. قالت نعم. قال طيب هو ايه؟ نختار لك، اختاري واحد، انت اللي تختاري، اما الزوج واما الاخ واما الابن. لو قرات ترجمه الحجاج بن يوسف تخجل من نفسك، تخجل. ولو قرأه أي حاكم على وجه الأرض يخجل من نفسه، بل يدفن نفسه حية. فرق شاسع جدا بين ظلم الحكام وبين مروءة الرجل وأخلاق، ما يتنازل عن أخلاقه من أجل الحكم أبدا، يعني هما برزخان لا يرغيان. ماشي ترد ماشي ترد، لا يبغي الملح الأجاج على العذب الفرات، إطلاق إطلاق فاصل واضح جدا، ودل على تمكن في الرجولية. وإذا كما ذكرت المروءة هي كمال الرجولية. اختاري واحد. قالت والله يا حجاج أما الزوج فموجود وأما الابن فموجود واما الاخ فما الاخ فمفقود. الزوج موجود، لو قتلت هذا فتزوج زوجا غيره، موجود كثير. واما الابن موجود، اذا تزوجت فتنت. ولكن الاخ مفقود، ابي مات امي ماتت، من اين يكون اخ اخر؟ فابتسم الحجاج لاجابته يقول هم جميعا لك، عفى عنهم جميعا. مروءة الحجاج اللي سمعته زي الطب، سمعة وحشة للغاية. ولكن انت لو حطيت نفسك مع الحجاج في مباراة مع المروءة والنبالة تحتقر نفسك، واي حاكم على وجه الارض يحتقر نفسك. بينهما برزخ، برزخ لا يبغيان، الحب والظلم والفساد والمروءة والرجولة والاخلاق والتربية. فاصل واضح جدا بين الرعيل الاول، فاصل واضح جدا. عبد الله بن طاهر دخل على المأمون فدافع عن بدر، واحد من كبار الدولة في اقليم بعيد دافع عند المأمون. قال وانا نائم وارقبه، فكان عنده فعلة شديدة وهو يكتمها، وضع كمه في فيه حتى لا يستعل بصوت عالي فيوقظني، فاقول يعني غير مستريح الضيافة عنده وهو يأبى ذلك، حط كمه كله. فنبت منه فعلة شديدة فوضع فمه على الارض، قلب نفسه على الارض حتى لا تظهر منه يظهر منه صوت، فيوقظ جاره النائم. مروءة، حسن ضيافة، كرم ضيافة، مروءة. قال ثم وجدته يمشي على اطراف اصابعه قليلا، حوالي 300 متر، فتناومته فذهب يشرب ورجع. فاستيقظت وقلت يا امير المؤمنين لما لا توقظني حتى ياتيك انت بالشراب، انت فجأة تشرب. قال وكيف اعكر عليك نومك انت رجل ضيف؟ قال لم تنادر الغلام الخادم؟ قال هذه الساعة راحتي فلا أخلفه فيه. دولاً لا يجوز ولا يصح لنا أدلوه في هذا، أنا أشرب وأرجع وأخدم نفسي لحد ما يدخل الغلام. مروءة عالية، وهو أمير مؤمنين ومع ذلك يراعي أحوال الناس، كامل الرجولية كامل الأخلاق. شيء مهول أيها الناس في هذه المسألة، لما يعني طرحت مسائلها وطرحت نماذجها والله لا تنتهي كانها مد البصر. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لاحتقرت نفسك انت البدري تساوي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في المروه تاجر للكفار المناجيس ومروءتهم مروءه عاليه وافره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك بعد معركه بدر لما اخذوا يفرحون بعد الانتصار غير المتوقع في اول معركة بين الكفر والايمان، حتى اضطر شباب المسلمين وقالوا بما تفرحون، ما وجدنا الا جائزا صلعا، احنا شباب 17 18 20 25 قتلنا اناس فوق الستين والسبعين، هذه معركة ليس فيها مكش لان الكفة غير متوازنة، وقرة الشباب وقوته والعجل. قالوا ما وجدنا الا بدنا معلقة فنحرناها كالجمل الذي وضع عنقه للذبح، كأنهم يعني يحتقرون امر قريش وامر مقتلة قريش. اسمع لرسول الانسانية كامل الرجولية وافر النبالة والحرمة وهو يقول: مهلا يا ابن اخي، لو حدثتك بمكارمهم لاحتقرت نفسك. انت البدري تساوي ايه في ابو جهل ولا ظفر؟ ابو جهل ايه الكلام ده؟ تساوي ايه في ابو جهل ولا شيء؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا ابن اخي، لو حدثتك بمكارمهم لاحتقرت نفسك. لو عرفت اعمالهم وتفانيهم ومروءاتهم وكرمهم وشجاعتهم لاحتقرت نفسك. انت ولا حاجه. هذا المخاطب الذي اطلع الله عليه، لعل الله اطلع على اهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، النبي يربيه حتى لا يكون عنده شطط، لا يكون عند احتقاء الخلق والناس. لو حدثتك عن مكارمهم لاحتقرت نفسك. العرب، ولو حدثتك عن العرب والله لا يفرغ الحديث ولو بعد عام. العرب اكرم الخلق على الله تعالى، اشجع الناس وارجله، ليس في الارض رجال غير العرب، ولكن ليس بتوع الان وافكر انت، لا، ليس على الارض قوم يساوون قدامة اظهر من عرب. العرب ده كلمة كان بينخلع لها القلب كسرى وروما في فارس والروم، لو سمع كلمة عرب ينخلع قلبه، ينخلع قلبه. مروءة، رجولة. بيسألوا ربع ابن عامر، وده واحد يعني مواطن بسيط على قد حاله مقاتل في الجيش اللي وداها بكسرى كما تعلمون وانتم تعرفون القصة، بيقول: يا ربعي، ما الذي جعلك تمزق ستائر كسرى برمحك وماشي بتعكس بالرمح، عمال يقطع البساط الكراسي الفوسيل الجميله عمال يمزقها وهو قاعد، وانت بتعمل كده ليه؟ قال: والله لما نظرت الى لعاعه الدنيا في ديوانهم وجدت انهم اناس عبيد للدنيا فاحتقرتهم فمزقتهم. هذه الدنيا التي يفرحون بها عندنا لا تساوي شيئا، انا بقطعها لك. طبعا النظرة المقابلة، الخصم المقابل يقول لك: ايه الجلف ده؟ ايه الجلف ده؟ ما بيقول له: ما جاء بك يا جلف الصحراء. طبعا ده عمل جلف يمزق الوسائد ويكسر الغازات والحياة الجميلة. ايه الجلف ده؟ جاي منين ده؟ هل هم الشتيمة؟ كنت عاوز تبقى متحضر ولا جلف؟ لا، انا اداهنك حتى لا اكون جلف. ما قال لي: انا جلف؟ جلف جلف، ولكن ديني ينتصر. قال: والله لما رأيتهم يعبدون الدنيا من دين الله، لما وجدت هذه اللعاعة علمت انهم قوم يعظمون الدنيا فاحتقرتهم، فعلمت اني منتصر عليهم. فذلك العلماء قالوا: لو طلب اثنان امرا يحصله اكثرهم مروءة، اكثرهم مروءة. لو اثنان طلب امر الذي يحصله اكثر هؤلاء مروءة. كسرى بهرام خرج يوما وترك جنده للصيد، فوضح له صيدا بعيدا فطمع فيه فخرج بجواده وانطلق وظل يطارده حتى دعوه، فأراد أن يبول فمن يمسك له أو يمسك عليه جواده، فرأى راعيا تحت شجرة فذهب إليه قال أيها الراعي، وطبعا ده الملك صوره على كل الحوائط وفي كل المكاتب وفي كل الدنيا، أول ما يرى عارف هو من ده، قال أيها الراعي، قال نعم أيها الملك، معروف، قال أمسك علي جوادي حتى أبول، فأمسك عليه الجواد، فنظر الراعي إلى لجام الفرس وهو ملبس بالذهب، اللجام كما تعلمه حبل طويل مثلا أو جلد سير جلد طويل، ولكن ألبسه أسورة من ذهب، أسورة ملبس بأسورة من ذهب، أسورة على قدر اللجام صغيرة يعني، وهناك عقدة في طرف اللجام حتى لأيه لتسقط الايه أساور الذهب. فجلس يبول ونظر الى الراعي صادر واخر بسكين وقطع العقدة التي في طرف اللجام وهكذا ياخذ اساور الذهب، فنظر الى كسرى فلذات على ذلك، فنظر في الارض وطال النظر ومكث طويلا حتى خرج الراعي من فعله، ثم قام بعد مدة طويلة حتى علم انه قد انتهى بموضوع ما ياخدش دقائق، ووضع يده على عينه وقرب من الراعي، ايها الراعي قرب الي جوادي، فقد دخل من عيني فاه الرياح يا رمل واضح في عيني مش شايف، ثم ركب جواده وانطلق. وقال للسائق صاحب اسطبل الخير، قال لا تسأل احد عن الذهب الذي كان في اللجام فاني اهديته لبعض الناس، ما تتقصاش وتبعت المخابرات يبحثوا عنه، انا اهديته، مجوسي يعبد النار ولكن رجولية كاملة، انا بديك الوصف الاول حتى تعلم من قاتل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيحاربوا مين؟ هو تقول بيحاربوا اسرائيل، علم في غاية الخراع النساء افضل منها، او بيحاربوا امريكا الصرافير والفيران ارجل منها، خلق لا قيمة له، لا مروة لا رجوع لا انسانية لا شيء، خلق مما يكبر في صدوركم، انا اراهم كذلك، وطالما طالبته افتحوا الطريق لهؤلاء، انا عارفهم كويس، سيبني عليه، انا عارفه كويس، انت مرعوب لان فطرك خال من الايمان، ولكن انا اعرفه، لا مروه لا رجوله لا نباله لا انسانيه، ليس فيه من صله بالادميه شيء، سيبني عليه، تسيبني؟ لا، ده انت الحمايه والدرع، دورك. انظر لهذا الرجل لما راى الراعي وهو يسلب هذا الذهب من اللجام، فنظر في الارض واطال النظر، قعد مده طويله، ليس كانه يبول، ده كانه ما شئت، حتى توقع ان الرجل خرج من فعله. طبعا لو انا او انت اللي تربينا في مجتمع علماني محض بينه وبين الايمان لا نسب ولا مساهره ولا صله، هتقول ازاي يا عم الشيخ؟ اقول لك تعلمت الدين فين؟ هتعترض عليا، اقول لك اتعلمت دينك فين؟ ابوك؟ امك؟ عمك؟ في المدرسه؟ في الجامعه؟ في المسجد؟ ايه المساجد مفتوحه ولكن لا يعلم فيها الدين، رغم ان الفرصه متاحه، واحلف بالله لا يعلم فيها الدين. كل اللي انت شايفه ده اجراءات شكليه ومناظر زي ما انت شايف، لكن تعليم الدين تعليم يعني؟ لا لا، التعليم بنعرفه وتعلمناه، ليس مما ترى من تعليم الدين شيء، مجتمع انفصل تماما عن دينه، مجتمع متهالك. انا اشبهه بالاريكه التي انفصلت مسامير عن تشابهها وهي تتارجح، كلما هزها رجل اخذت تترنح وتتارجح، اقول له يا اخي بقى قطعها ولا فيها بقى خلاص ما تنفعش غير وقود. وتحاول تديها شويه مسامير تجمدها شويه. تجمدها شويه. رغم ان الاسلام كما ذكرت في بدايه دروس السيره قديما في السبعينات، الاسلام ليس دين الترقيع. لما بدا الاسلام في مكه ما كان يرفع. الاسلام ليس دين الترقيع. دعك من المغافرات والحنازل التي كاذبه. الاسلام يزيل القديم تماما ويبني بناء جديدا رائعا. هو ده الاسلام. يهدم ويبني. ليس دين الترقيع. فالترقيع ليس كالاصيل ابدا بحال من الاحوال. فكل التعليم عندنا ترقيع. كل التعليم في بلادنا ترقيع. لا يصلح في شيء. وإلا سأتيني رجل بمروءة ورجولة وأخلاق كاملة ستجده مضطهدا من الأمة، مضطهد من الأمة، لأنه رجل وحده مضطهد من الأمة، لأنه لا يقبل سياسة الترقيع. فلا ترقع أخلاقك. هذا الرجل المجوس الذي يعبد النار أخلاق كاملة، ما أراد أن يحرج هذا الراعي، وهذا الراعي ده واحد منين؟ من أمته، واحد من الشعب، واحد من شعب فارس، خدم من خدمه، ومع ذلك هو يحتفظ بمرواته، يحتفظ بمرواته، وتركه يأكل الذهب، وادعى أن التراب جاء في عينه حتى لا يخرجه، ما هو هيمسك اللي جاء ويركب الفرس، يبقى نقول الذهب راح فين؟ هقول راح فين؟ يبقى سببنا له حرج. ليس من المروءة أن تحرج المقابل لك، الله، حتى لو أخذ شيئا لك، نعم، ده نقص في المروءة. فمن شرف الكريم الإغضاء عن لؤم اللئيم. احفظ العبارة دي كويس، من شرف الكريم أن يغضي عن لؤم اللئيم. اغضي عنه. لا تنتبه لؤم اللئيم. واحد واقف وراك وبيستمر بيقول الكلام كده ما تقولوش ايه انت بتقول ايه؟ لا لا لا لا، ليس من شرف الكريم ان تستفهمه. براحتك، فيص فيص، افضل اللي عندك. تاخد بالك؟ يبقى انت عارف كويس وعارف اتجاهه هو فين ومنين، ولكن من شرف الكريم ان تغضي عنه. براحتك براحتك. أليس يجمعنا القيامة عند الله تعالى يوم القيامة؟ مش فيه معنا موعد؟ خلاص؟ أؤجلك للموعد أيها الغدر، أؤجلك للموعد. قالته امرأة حبشية لشاب فتي كانت تحمل دقيقا على رأسها، فجاء شاب فكعبلها فأسقطها فوقع الدقيق وذرت بها الرياح. الحبيبة بتقول أم سلمة لأنها من مهاجري الحبشة تحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت منظرا يا رسول الله شاب فتي يضحك ويهدر فأفقد رقيق المرأة وضرب به الريح. فسمعت منها كلمة قالت أؤجلك يا غدر ليوم يجلس فيه الرحمن على الكرسي ويقتص للمظلوم من الضال. تخيل ده امرأة حبشية، أنا راح أؤجلك هأؤجلك إلى يوم يجلس فيه الرحمن على الكرسي ويقتص فيه للمظلوم من الظالم. وطبعا أنت لقلة مروءتك ونبالتك تطمح في العرش، وربنا ينزل في وسط فراغ حج. أقول لك مظالم العباد لا يحكم فيها إلا العباد. سوءاتك مع ربك يغفرها لك. زنا، سارق، براحتك. يغفر حتى لو شرك سيغفره لك ان شاء. ولكن مظالم العباد اوعى تفكر وذهنك يصل الى يوم من الايام انك ستحصل على عفو فيها ابدا. مظالم العباد مرتبطه بعفو العباد. لن تدخل الجنه وعليك مظلمه لاحد في كلمه سبقتها. فإن كان لك في نفسك حاجة فانتبه فانتبه، فإنك لم تدخل الجنة أبدا وليس عليك مظلمة. حتى أن الله يقتص من الشاة القرناء للشاة الزلحاء. شوف بقى الكبش له قرون بينصح اللي مالوش قرون، يقول تعال انت بتنصحني عشان القرون يعني تعال. ده شيء ده انعام ملهاش قيمه. يقول لك لا بس ده في عدل، ده عدل. كيف ده الشياء والانعام لا تدخل الجنه ولا تدخل النار؟ الانعام لا تدخل الجنه ولا تدخل النار. طب القصص ليه؟ يقول لك لان ميزان العدل عند الله تعالى لا بد من تطبيقه في كل شيء. فانتبه ايها المسوف، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، كن حريصا على جلدك من حر جهنم. ولذلك تخلق بالاخلاق الكامله. هذا رجل شريف كريم، لان حكم فارس ما كان يصعد الى حده الحكم الا ملك ابن ملك، تربى على ايدي العلماء، كان المامون كما قلت لكم كان زميلا لسفيان بن عيينه في حلقه العلم، طالب علم حديث، تربى مع العلماء. ولك قال هارون لشيخه ايها الشيخ روه الشعر حتى ينبل. عندنا في حلقات العلم حد بدار الشعر، شوف هارون رشيد يقول له ايه، انت طبعا نازل لحفظ قران وحديث، روه الشعر حتى ينبل. فالذي يقرا الشعر والمعلقات ينبل، يتعلم النباله والنبل وشعر الحماسه والمروءه والفخر، يديله كده عزه واعتزاز بالنفس. فيوم ان طلقت الامه ادب لغه العرب خرجت من التاريخ، لا تجد لها عزه ولا لها انفه ولا فخر ولا حماسه ولا رجوله ولا شيء. تعليم عرض، تعليم نقص، حتى في كليات اللغه، حتى في متخصصي اللغه، ضربت الادب بمشي كده على مشي حالك يعني. يقول لك الغشاء الجاهلي وما يفهمه ازاي؟ ده كلام صعب، عارف قاموس. مروءه ودراسه اللغه من المروءه، كما قال عمر بن الخطاب علموا الشباب اللغه فانكم تعلمونهم المروءه. لما يقرا الشعر ويرى قصد الشاعر من قصيدته وهجائه، مروءه، مروءه. هذا مجوسي كافر يعلمنا المروءه. رجل اخر ملك غيره بنو شروان في يوم النيروز اللي هو 21 مارس، احتفال كبير والناس يجلسون ياكلون الطعام والشراب، فواحد من وجوه الدوله سرق كاس من ذهب، كان الشراب بيصب في كؤوس الذهب، كان وزنه مثقال 1000 مثقال ضخم، فخباه في ثيابه وخرج. فبعد ان فرغوا من شربهم وقف الساقي يقول ناقص كوب واحد لا يخرج احد حتى نفتشه. ده عهدته، واحد عهدته الكوبايات وعهدته الطعام اللي هو بتاعته نفسه، لا يخرج احد من الباب حتى نفتشه. قال لنا الملك، قال لنا، قال الكؤوس ناقصه كوب، ده 1000 مثقال يعني 1000 كيلو، حاجه ثروه ضخمه. قال افتح الباب واطلق الناس ولا تفتش احد، ناس احنا عزمناهم ووكلناهم وشربناهم، هل من المروءه تقول له اجي تفتشك؟ اي مروءه دي؟ يبقى انت معروفك اللي قالته ده نجحته تاني، ظللت عليه التراب، من علمك؟ تخيل هذا المجوسي عابد النار، من علمه المروءه والرجوله؟ من علمه يضيع معروفه؟ مين اللي علمه كده؟ تضيع المعروف بتاعه؟ لا يصل لحدة الحكم الا انسان متمكن من العلم، بعد ان يصل في الادب للغايه. اذا كان في الادب وصل في الادب للغايه يصير حاكما. اختبارات رهيبه وامتحانات شديده وصعوبات لا نهايه لها، هذه الصعوبات اذا اجتازها كده يستطيع ان يحكم امه، يبقى انسان عادل وانسان امين وانسان محترم ولا يعني يؤذي احد. قال ايها الملك لقد ذهب جام ب1000 مثقال. قال افتح الباب ولا تفتش احد، فقد اخذه من لا يرده، ده بامر مش هيرده، وقد راه من لا ينم عليه، اللي شافه عمره ما هيقول لك. تخيل انوشروان عابد النار يحرم على نفسه النميمه، ايه ده؟ وده باين لك ان الاخلاق الكامله تلتقي مع نصوص الشرع. هتقول ده كانوا مسلمين، اقول لك لا، كملت اخلاقهم، كملت تتوازت مع الشر، التقت مع الاسلام. ولذلك تجد الانسان له من دينه على قدر مروته. ولذلك قال جعفر، قال لا مروة، لا دين لمن لا مروة له، لا دين لمن لا مروة له. حتى تعلم الرجل انه دين ان تجده وافر المروة، لا يفعل الشيء الناقص والشيء العيب ابدا ابدا، الا اذا كان مضطرا، الا اذا كان مضطرا. كما قال احدهم، نعم العون للمروءة ساعة المال. لما يبقى عندك مال كتير دي بتساعدك انك تكون صاحب مروءة، كريم وتهدي وتعطي وتفضي، فنعم العون للمروءة ساعة المال. وضيق الحال لا يساعدك وان كنت ذا مروءة عالية، ولكن ضيق الحال لا يسعفك ويساعدك على ما في جوفك من سجايا وكرم صفات. ولكن لو اعطيت صاحب المال مال صاحب المروءة مالا لانفقه كله. وهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم، وددت لو كان لي مثل احد ذهب. طب هتعمل بيه ايه؟ حطه في البنك؟ قال قلت بيها كذا وقلت بيها كذا وما راجعت منه بشيء. صاحب مروءة، وصاحب المروءة يستغل الساعة في مروءته، يوسع بها مروءته. فضيق الحال ليس عونا على المروءة، وسعة الحال عون على المروءة. أيها الشباب، هذا المجنوسي حرم على نفسه النميمة، ورآه من لا ينوم عليه، لأن النميمة حرام تفسد العلاقات بين الناس. لو قال لك رجل كلمة وذهبت إلى صاحبها وقلتها له فأفسدت العلاقة بينهما. فالنمام يفسد ذات البين، يفسد ذات البين. ومن هنا حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة نمام، لأنه يفسد دائما بين الناس، يفسد بين الناس. أيها الناس، هذه الصفة الغالية جدا، صفة المروءة من أعلى الصفات، ولو صادفت أصلا كريما لكانت هي هي، لو صادفت أصلا كريما لكانت هي هي. أحيانا الإنسان منا يتغص على يده، ولكن يجاهد نفسه، يعلم نفسه ويجاهدها ويجاهدها حتى يصل الى مستوى الشرفاء. وده قالوا ان لم تكن شريفا فجار الشرفاء تكن منهم، ان لم تكن ذا مروءة فهاتي ذوي المروءة تكن منهم. اجهد نفسك، اتعب نفسك لكي تصل الى مستوى هؤلاء. حاول تحاسب حتى الصفات دي تصل اليها. فالرجل يكون من القوم اذا تخلق باخلاقهم وعمل باعمالهم. وذلك الوصول في غاية الاهمية، فرضية مع الاصل توصيل الرجال كما في كسرى وغيره، وفي خلفاء بن العباس وخلفاء بن أمية، ومسألة يعني شخصها يقول والله وأرى أمامي يعني مش عاوز أنزل حقيقة، مش عاوز أنتهي. ولكن مسألة خطيرة جدا، لأن العور والسوس وصل إلى النخاع والعظم. عور الأخلاق عور شنيع جدا، شنيع جدا، حتى لا تكاد تعامل رجل ذا مروءة. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي عادات زمان لا تكاد تجد فيها رجلا عاقلا، يعني تنزل البلد ما تلاقيش فيها واحد عاقل. سبحان الله، ما تعرفش تقول له كلام او سر او تديله نصيحه، ما تجد. ده مش كلامي والله، ده كلام فضل. قال تعرض العقول كما تعرض الارواح. ده اخر الزمان تلاقي العقول طلعت كده فوق زي الارواح، ما فيش عقول. حتى تنظر الى قوم لا تكاد تجد رجلا عاقلا. وقالوا في حديث اخر، الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحل. واحد عنده 100 جمل ومش عارف يركب ولا واحد. انت عندك 100 جمل ما فيهاش واحد يصلح للركوب. لا حول ولا قوة الا بالله. مع كثرة الوفرة، ولكن قلت مرارا لما كثر عددهم قال لما تعرف. ده كانوا 314 سيف في بدر، واوقفوا الدنيا على قدم وساق. 314 سيف صنعوا تاريخ أمة. أما المليارات دي لازمتها ايه؟ ولا شيء، لا شيء، والله لا شيء. لما كثر عددهم قال لنا عوم. حماسك لدينك راح، حماسك النصارى النهارده بيقول ايه في مصر؟ ستكون مصر أندلسا أخرى، ولم يرجع ترجع إليها الإسلام مرة ثانية. لقد وجدنا الجماعات الإسلامية فقد حماسها للدين، كان الاول يقول لك ده في محاضره كفر الشيخ كله راكب ورايح، محاضره الشين كله رايح، محاضره القاهره كله راكب ورايح. فاكر القاهره كان واحد خطيف هناك كله راكب ورايح القاهره. ما الذي اذهب هذا الحماس؟ مسار برحبوك كويس، يقول لك الحماس راح، سطر حماسهم واوشكت الثمره ان تسقط في حجورنا، خلاص على وشك، لانك لا حماس لك، ليس عندك حماسه لهذا الدين، ليس عندك مروءه حتى تحتفظ بحراره في دينك. فكر وانت في بدايه التزامك ما كانش حد يقدر يقف قدامك، بتكفر ده وبتشنع في ده وتشتم ده وتفسخ ده، الله ايه اللي حصل؟ النهارده انت لا شيء، لا شيء، بقيت يعني زي فتت الشوكولاته، لا تسمن من جوع ولا حراجه ولا حبجه ولا لا قيمه لها. ما الذي حدث؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جدد الايمان في قلوبنا، جدد ايمانك، جدد حماسك لهذا الدين. شغلنا بقضايا تافهه حقيره. شوفوا الانتخابات، لو الحماس ده في جهاد اسرائيل والله ما وقعت. انا عارف اليهود والله، من دراساتي في اليهود ودولة اليهود، والله احلف بالله اعرفهم جيدا كما اعرف نفسي. سيبوني عليه والوحد، شعب في غاية الجد. بعض زملائنا الضباط في الجيش بيقول لما عبرت خط برلين وقلت والله اكبر فوجدت الغنم تجري امامي، كل هذه الاسلحه، كل هذه القنابل، كل هذه البلاوي لو ضربونا بها لهلكنا وهلكت البلاد. يا فروس اليهود، انا عارف اليهود، انا عارف، عارف ابن ابي طالب بيقول له طيب هتصارع يهودي؟ قال له هتصارع اليهود، اليهود كله افتح خيبر يا علي افتح. واحد بيقول له ماذا ستصنع وحدك؟ قال اليهودي: لو قلت الله اكبر سقط سيفه على الارض، فخذه اخيرا، انت لا هتحارب ولا تضرب ولا هيضرب ولا فيه نفس الضرب. قال خوار اليهودي، جبان خوار، لو انت عليت صوتك وخشنت يقول لك بتزعج ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شتموه، لما شتموه ودخل عليهم في خيبر وقالوا اخرجوا يا ابناء القرد والخنازير، انتوا هربانين في الحصول ليه؟ مع الاذاعه بتاعتكم والفضائيات عمال تقول ده احنا عندنا جيش لا يقهر، عندنا اسلحه لا تنتهي، اسلحه نوويه. انا جيت اهو. قال لو جاء محمد ليحاصرنا لمات هنا وقتلناه. طب يقدر يجي؟ ده خيبر، ده تل ابيب. فلما دخل يا فلان يا فرطيق، اما فين الصوت العالي والفضائيات والاذاعات والكذا؟ اما فين الدوشه اللي بتعملها دي؟ لذلك هم بيغلبونا بالاعلام، بيغلبونا بالاعلام، ونحن نصدق، لا نصدق الاسلام. يا لا في داعيه بينصحك في الله ما بتصدقوش، لكن بتصدق الاعلام الكاذب الفاجر الدجال الجديد. ساحر الملك كما ذكرت في اماكن كثيره، ساحر الملك، يعددون الناس للحكام عن طريق الاعلام، يخوفك. اخرجوا الي يا ابناء القرده والخنازير، ما تطلع مش معاكم اسلحه، اخرج. فلما وجعهم الكلام قالوا يا ابا القاسم ما عهدناك سبابا، احنا ما جربناش انك بتشتي، شفت الجبن والخوار، شفت الليل، ما تشتمش، ما تطلع. اين سلاحك؟ امه قتلها الجبن. لو تسلحت باخلاق المسلمين لكنت فارس الاسلام، والله لكنت فارس الاسلام. تسلح باخلاق المسلمين، وكما ذكرت في الدرس الماضي في موضوع علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قاتل في بدر واسقط رجلا بعد ان صرعه فتعرض عورته فرجع، فرجع. بيقول له ابن مسعود لما رجع انت ما قتلته؟ قال استقبلني بعورته فتعففت عنه ولكن الله قاتله. اخلاق عاليه. انت تقول ده كافر، هذا كافر اقتله، يقول لا انا لا اتخلى عن مرواتي، لا اتخلى عن رجولتي، استقبله بعورته. لا يجوز، لا يجوز مطلقا. انظر لما يعني قتلت امراه من اليهود وقال النبي والله ما كان بهذه ان تقتل، الاسلام الرجل لا يقتل المراه اطلاقا، كيف تساوي نفسك بالمراه؟ رجل لا يقاتل امراه اطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي بهذه ان تقتل، فدعوا النساء يسلبنها، هاتوا النساء هم اللي يسلبوا ياخدوا الحياه بتاعتهم، لكن الرجل يسلبها لا، مروءه لا يجوز. لا يجوز على الإطلاق. فالمروءة هي الدين، على قدر مروءتك على قدر دينك، فاخطب لنفسك هذه الشعائر الإسلامية حتى تصل إلى المستوى المطلوب. نريد شعبا من طراز خالد بن الوليد، نريد شعبا من طراز علي بن أبي طالب. الأخلاق الكاملة أعطتهم قوة في أبدانهم، قوة في عقيدتهم، فانطلقوا وفتح الدنيا. أيها الرجال، أيها الرجال، ما هو كتير بيقول أنت بتنفخ جربة مقطوعة، أقول له جربة مقطوعة ومع ذلك سينفخ. سأقيم الحج على الخلق، أنا أعرف أنها مقطوعة لكن هينفخ حتى يموت. لتقيم الحج على الخلق ارجع لكتاب مدى السالكين، أرجو أن ترجع إليه وتعرض أخلاقك سلوكك على هذا الكتاب. هل أنت رجل عبد لله تعالى حققت العبودية في الأرض لله تعالى؟ من الشكر ومن الرضا اقرأ بعد الرضا بعد الشكر هذه المقامات حتى تعلم من أنت. هل أنت الرجل الذي أراده الإسلام؟ أم أنت رجل آخر في شبه آخر غير الشبه الذي أراده الله تعالى ورسوله؟ يا ذوي المروءات، يا ذوي المروءات، جيء لعمر بن الخطاب برجل فعل ذنبا، فقالوا يا أمير المؤمنين لا تعجل عليه فإنه ذو مروءة، ذو مروءة. قالوا فأتوني بالرجل المقابل له اللي هو فعل معه الذنب. قال عمر اشتري ذنبك عاد كان. قالوا ليه؟ قال هذا رجل ذو مروءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي المروءات عاقبتهم.